ونحن نريد الفهم خيرا ونقول ما في الوهم مستعين فيها العارفين. مع بعض الظواهر التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، انتهينا من ظاهرة الحياة النباتية، ولعل من الجدير بالذكر ها هنا خلصنا من هذا. نعم، وصلنا إلى قول أحد خبراء التربة والنبات عن النبات، يقول التربة المنتجة الخطيبة تربة حية، يعني نحن الكون إذا ما نظرنا إليه بحواسنا المجردة رأيناه على هيئة، لكن لو تعمقنا في دراسة هذا الكون لوجدنا كثيرا من الحقائق التي ثبتت، لكن الحواس التي أعطانا الله عز وجل إياها دون هذه الظواهر، بمعنى أنها لا تتمكن من الإحاطة بها دون تقوية لهذه الحواس. التربة التي نراها ترابا نحن، لكن ما الذي في هذا التراب؟ ما الكوائن التي بثها الله عز وجل في التربة؟ يقول إن التربة المنتجة خطيبة تربة حية، حياتها تأتت من يعيش بها عدد لا يحصى من الكائنات الدقيقة، وكل نوع من أنواع الكائنات الدقيقة التي تعيش في التربة إنما تؤدي مهمة من المهام الحيوية التي لولاها لا كان هناك خلل في الحياة. يقول تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من المادة العضوية التي بها. إذا حللنا التربة وأخذنا منها المادة العضوية لوجدنا الكائنات الدقيقة التي تقوم بوظائف عضوية حيوية وجدنا نسبتها 20%. وقد يصل العدد في الجرام الواحد فقط، لو أخذنا جرام واحد من التربة لوجدنا أن عدد هذه الكائنات يبلغ بضعة بلايين وليس ملايين، وكلها كائنات وكلها تؤدي دورا في هذه الحياة التي نعيشها، مع أن لا نراها بالعين المجردة، وكأنما الله عز وجل شاء أن يبث في هذا الوجود مخلوقات وتقصو حواسنا عن الإحاطة بها من أجل أن نهيئ عقليا ونفسيا لاستقبال الغيب الأعظم الذي هو وجود الله تبارك وتعالى. نقول غيب لا لأنه ليس بظاهر، وإنما لأن حواسنا لا تتعلق به، فقد غيب عن حواسنا، وكم من كون من هذا الكون قد غيب عن الحواس فكانت خاطرة عنه. يقول وقد يصل العدد إلى بضعة بلايين في الجرام الواحد من التربة. هذه البلايين الآن كيف تتكاثر؟ يقول تنقسم إلى آلاف من الأنواع والأجناس. طبعا قضية التنوع لعلها من أخطر القضايا التي إذا ما درسنا هذا الكون وقفنا عليها. التنوع يدل على الإرادة، والتنوع يدل على القدرة، والتنوع يدل على العلم، والتنوع ينفي المصادفة، والتنوع ينفي العبثية. إذا كانت المادة واحدة وقد تشكلت في أشكال لا تعد ولا تحصى، دل هذا على أنها من حيث إنها مادة واحدة كان الأصل أن تظهر في صورة واحدة. المادة الواحدة تظهر في صورة واحدة، فحيث كانت مادة واحدة وتتحد في الماهية في الحقيقة ثم إذا بها تتلون وتتشكل، مع ذلك أن التشكل ليس من ذاتها، لأن التشكل لو كان في ذاتها يتشكل تشكلا واحدا لم تتلون تلونات وتلونات، لأن هي مادة واحدة. فحيث تشكلت دل التشكل على أنها على أنه ليس من داخلها وإنما بفعل فاعله. التشكل دائما يدل، تشكل المادة الواحدة يدل على المشكل، حيث تظهر المادة بأنواع وأجناس. من أين جئنا بنفي العبثية عن التلون والأشكال؟ كنا إذا المادة الواحدة تلونت وتشكلت وظهرت في أنماط كثيرة جدا، وهذه الأنماط كلها تحتاجها الحياة وتؤدي أدوار هذه الحياة، دل هذا على أنه لا عبث في هذا الوجود. اختلاف الأنماط مع توافقها جميعا لأداء مهمة واحدة وهي سيروت الحياة استمرار الحياة يدل على أنه لا عبث. يدل على القدرة، لو لم تكن قدرة لما كان هذا التلون الهائل. يدل على الإرادة، الإرادة أظهر صفة في قضية التشكل والتنوع، الإرادة. وضربنا أمثلة على ذلك. أنت حينما تدخل بائع الحلويات ماذا تجد؟ تجد أنماط من الحلويات، أنماط. الأصل كل هذه الأنماط ترجع للطحين، يعني المادة واحدة تكون، قد يضاف بعض المواد الأخرى لكن مادة واحدة. حلوياتي هي عبارة عن سكر، عبارة عن طحين. طيب أتشكلت هي بنفسها؟ لو أنها تركت نفسها لما ظهرت إلا بهيئة واحدة، إذا لابد من مشكل لها. فكر وقدر، نظر، دبر، أراد أن تكون أنماط الحلويات التي تظهر من أجل جلب الزبائن وجذب الزبائن، قال أراد أن يظهرها بالأنماط، حتى إذا لم يجدك هذا أخذت هذا، إذا لم يجدك هذا أخذت هذا. أي صفة من وراء هذا التلوين؟ ليست القدرة، القدرة تبرز كل مبرز، تخرج كل مخرج، توجد كل موجود. العلم يتضمن كل هذه الأنماط والأشكال من حيث العلم. إذا لابد من أني أردت أن يكون هذا النوع مدورا، وهذا شبه معين، وهذا شبه منحرف، وهذا مربع، وهذا مستطيل. تماما إذا دخلت مصنع سيارات، المادة التي تصنع منها السيارات مادة واحدة، مادة واحدة الأصل. السيارات كلها ترجعها إلى موادها الخام اللي هي المادة الخام اللي تدخل في المصنع. فدخلت المصنع المادة الخام، أتظهر سيارة واحدة أو سيارات متفقة في الشكل؟ نعم تظهرت متفقة في الشكل. طيب أتظهر أنماط في معنى السيارة؟ تظهر أنماط في معنى السيارة. أي صفتين من وراء الأنماط؟ القدرة؟ لا، القدرة هي تبرز السيارات كلها. العلم؟ لا، لأن العلم يجمع كل هذه الأنماط. إذا أراد المهندس، نقول نحن، نقول أراد أن تكون بهذه الكيفية، أراد أن تكون الأبواب بكيفية معينة، أراد أن تكون الأبواب بكيفية معينة، أراد أن يكون فاصل واصل بكيفية معينة، أراد، كلها إرادات هذه. إذا التلون من وراء إرادة، التلون من وراء إرادة. والفلاسفة الذين هاجمهم إمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى سن عليهم حملة إيمانية، نسف بيوتهم من القواعد، جاء على بيوتهم من القواعد وأهار كل بناء بنوه من الخطأ الفظيع الذي وقعوا فيه. قضية الإرادة، الفلاسفة سقطوا في صفة الإرادة، ما أدركوا قضية الإرادة. لذلك لما لم يدركوا صفة الإرادة قالوا بقدم الكون، لما لم يدركوا صفة الإرادة قالوا بالعلية والمعلول. سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. إذا قضية كثرة الأنماط قضية مهمة جدا. ألا ترى معي بأن التشكل الأساسي للإنسان تشكل واحد؟ ارجع إلى تكون خلية التي منها يتركب الإنسان. خلية من حيث التركيب والتكوين، البروتوبلازم أو الإطار ما تتضمنه الخلية، هذا كله واحد عند الناس، ما يختلف على الإصابة مختلف. طيب أين الأنماط هذه؟ لماذا نحن لسنا نسخة واحدة؟ نسخة واحدة. قال لأن هناك من يصور الأزهار ليست نسخة واحدة مع أن المادة واحدة فيها. لماذا كانت الأزهار أنماطا؟ قال لأن هناك من يصور حتى التربة ليست نسخة واحدة في الشكل. لماذا ليست نسخة واحدة مع أن التكون واحد؟ التكون كله يرجع إلى الذرة. نحن ما نعيشه الآن في هذا الكون نعيش بذرات، أنت مجموع الذرات. وكل مرة بأنه من الحقائق التي تطرح الآن على الساحة وحقيقة عجيبة حقيقة، قال كونك تركب من ذرات. ما معنى تركب من ذرات؟ يعني تركب من كهارب، إلكترونات وبروتونات، وهناك مساحات بين الإلكترون والبروتون أو بين الإلكترونات والنواة. أنت مجموعة كهارب الآن. إذا كنت مجموعة كهارب وأزحنا المسافات التي بين الأنوية والإلكترونات الدائرة حولها، لن يبقى منك شيء ولا شيء. يعني حتى وجودك المادي وجود مصور، تظهر بهذه الكيفية بالمظهر الذي هو الله تبارك وتعالى. أنت ما تظهر بنفسك، وهذا ما أحد يدعيه على الإطلاق، ما أحد يدعي أنه أتى بنفسه لهذا الوجود أبدا. ولذلك مر معنا في دول سابقة بأن الكرة الأرضية كلها كقدر البيضة، لو أننا أزحنا المسافات من بين الإلكترونات والأنوية كقدر البيضة، ومن التجارب التي يتجهون إليها الآن أنه عمارة شامخة تفترض أنها ناطحة سحاب تحول إلى مقدار ذرة من المادة فقط، يعني ذرة من المادة تكونت هذا التكون الهائل. وعلى هذا يقول العارفون بالله عز وجل: الكون كسراب، الكون كسراب، كما جاء في الآية، الكون كسراب كما جاء في الآية، هباء في هواء عند أهل الحقيقة. هذا شعر جزائري. الكون كسراب كما جاء في الآية، هباء في هواء عند أهل الحقيقة. الحقيقة من زمان نتكلم، الآن تطرح العلوم مثل هذه المعاني. إذا نزع التلون، التلون هائل جدا في الدلالة على الله عز وجل. وقد جاء في مثل قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أنت وقف عندها من العجائب، كيف يشاء، كيف يشاء. والله ما اخترت صورتك أنت لما كنت جنينا في بطن أمك، ما اخترت شيئا فيك، أنت أصلا ما لم تكن في وعيك. وجاء قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، خلقك فسواك، الخلق والتسوية، فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك، ما شاء ركبك. هو الخالق البارئ المصور، هو الخالق البارئ المصور. إذن نرجع نقول: تنقسم هذه المواد الكوائن في التراب إلى آلاف الأنواع والأجناس، وكل له خصائص. هذه النقطة التي نريد أن نركز عليها، يعني ليست أنواع متجانسين، وإنما أنواع ليست هي متعاندة بل متساندة، وليست على نمط واحد، وإنما متجانسة في المادة في الماهية ومختلفة في الخصائص، وهذا تعارض في الوجود لا تتعارض في الوجود، بل من وراء هذا التلون الهائل ضوابط وموازين من أشد الضوابط والموازين. وبهذه الضوابط وهذه الموازين مع هذا التنوع قامت هذه الحياة واستمرت. يقول: وكل له خصائصه ومزاياه وشكله وصورته وطرق تغذيته، فإن كان كل المغذى يرجع إلى فكرة التغذية كفكرة. كل ما يتغذى، حتى النبات، ألا يتغذى النبات؟ يتغذى النبات، وأنت تتغذى والطيور تتغذى. إذا يجمعنا فكرة أو معنى التغذية، التغذية والنمو والأخذ من هذا الكون على قدر الحاجة. أنت لا تشرب مياه العالم، أنت بحاجة الماء، ولا تستغرق هواء العالم، وأنت بحاجة الهواء، والسمك بحاجة الهواء، لكن ليس على الطريقة التي أنت تأخذ الهواء بها. النبات يحتاج لهواء، ولكن ليس على الطريقة التي أنت تأخذ الهواء بها. كلنا يحتاج إلى كلنا، وهذا التعدد وهاتيك ظواهر كثيرة جدا كلها تتعاون من أجل أن تستمر الحياة. يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. طبعا كلمة دابة هنا يدخل فيها على أنها عموم كل مخلوق، وبث فيها من كل دابة، بث فيها من يدب على الأرض، سواء كان يمشي على أربع على رجلين إلى آخره، أو يبحث زحفة. ولا طائر، يعني الآية الكريمة بينت ما يتعلق بالمخلوقات الأرضية والتي تعيش في جو السماء. ولا طائر يطير بجناحيه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. طبعا هذه الآية الكريمة ليست متسلقا لمن يعتقد التقمص، ما أريد أن أدخل كثيرا في هذا المعنى. هناك فرق باطنية كافرة تعتقد بالتقمص. التقمص بمعناها السريع هو أن الروح حينما تخرج من إنسان تدخل في مخلوق آخر، يعني تخرج من إنسان تدخل في حيطان. إذا كان الإنسان في حياته صالحا في نظريه يصبح حصانا، اما اذا لم يكن صالحا يصبح حمارا، يعني يدخل في حمار وهكذا. المخلوق الجديد الذي يظهر، دخلت روح الإنسان حيث انتهى أجله في المخلوق الجديد، وهؤلاء قلة ونحمد الله عز وجل على قلتهم، وإن كانوا يظنون كل الظن بأنه فعلا يخرج الإنسان من بدنه يدخل في مخلوق آخر. الدليل قال إلا أمم أمثالكم، معناها يخرج الإنسان من جسده الإنسان يدخل في طير يصبح طير. والدليل أنه ألا ترى بأن الهرة تأتي إلى بيتك وشل شيء مع هذا، ممكن يكون أخوك لما توفي أو إلى آخر ما هنالك، يعني لهم ألوان التخيلات والتفميلات. لكن منع الآية إلى أول ما أمثالكم، قال مجموعات جمعها الله عز وجل التي هيئات وأعطاها من المواصفات والخصائص والأدوار في الحياة ما به تستمر الحياة. بمعنى آخر، النحل عالم النحل عالم هائل جدا ومنظم أكثر من الإنسان، أكثر من الإنسان. عالم النمل منظم أكثر من عالم الإنسان، أكثر من عالم الإنسان. ترى ليس على أطلاق هذا الكلام، لأنه الإنسان هو القمة حقيقة بين المخلوقات، ولذلك المكلف من بين سائر المخلوقات إنما هو الإنسان. إلا أمم أمثالكم، يعني يمكن أن تبحث في علم الاجتماع في المجتمعات وما تنطوي عليه وكيف تترقى وكيف تتهدم وكيف تبتل وكيف تطفأ، ويمكن أن تبحث أيضا في الكائنات الأخرى في عالم الطيور. وإذا بعالم الطيور تنتظمه سنن عجيبة جدا وضوابط وروابط، ضوابط وموازين. من الظواهر التي ينبغي أن يؤكد عليها قضية الضوابط والموازين، لو أن الله عز وجل لم يضع ضوابط وموازين فيما خلق لأكل بعضنا بعضا. والضوابط والموازين أهي في الأمور الظاهرة المحسة أم في كل ما خلق الله عز وجل؟ قال في كل ما خلق الله عز وجل. الضوابط والموازين في الإلكترونات وفي الأنوية، والضوابط والموازين في المجرة، والضوابط والموازين في حاسة الإنسان. يعني أنت لما تكون جالس في ضابط عندك، لما تكون على الكرسي في ضابط، لما تريد أن تقوم في ضابط، وأنت ماشي في ضوابط. ضوابط عجيبة جدا، ولعل قطعة قدر الإبهام هي التي تشكل لك ضابطا في رأسك، بحيث أنه ما تقع، لو أنها اختلت لوقعت وكجذع شجرة تماما. يقول هنا ضروب من التوازن والضوابط. إن المتأمل في المخلوقات يجد أن هناك أمثلة عديدة تبين حالة التوازن التي تقوم بين مختلف الكائنات الحية على سطح الأرض، منها من هذه الضوابط. طبعا حينما قال منها لا يريد أن يستوعب، ولا يمكن أن يستوعب. هذه كتب متخصصة، يعني من أراد أن يبحث في الضوابط والموازين ينبغي أن يبحث وهو متخصص. بمعنى الضوابط والموازين في عالم المياه نفسه، ذكر الله عز وجل قضية الضوابط والموازين في المياه، إن لما طغى الماء، الطغيان مجاوز الحد، الماء هو سر الحياة ما دام منضبطا. أما إذا لم ينضبط، إذا تفلى يصبح مهدما حتى في عالمها. إذن حينما تريد أن تبحث في الضوابط والموازين ينبغي أن تبحث وأنت متخصص. ابحث الضوابط والموازين في عالم الذباب وستكتم كثير مجلدا. لكن هذه أمثلة عبارة عن تفجير فقط في فكرة الضوابط والموازين، حتى إذا تبين لك ما تبين لك أنت أن تضيف أن تسجل. يقول منها أن أنثى السمك، من الأمور التي لاحظها العلماء، أنثى السمك تضع في كل مرة آلاف البيوض. تصور لأن المرأة طبع آلاف الأطفال، نحن بكفر كل سنة ما عم في الحال آلاف البيوض، سمت آلاف البيوض. هذه وحدة ظاهرة كظاهرة فكر فيها، فلو فقست كلها هذه الآلاف من البيوض، لو أنها فقست كل سنة تضع آلاف البيوض، لو فقست كلها ما يبقى خليج، كان بطف السمك علينا على الشاطئ لو أنها كلها فقست. فكانت أسماكا لأدى ذلك إلى امتلاء البحار والأنهار بهذه الأسماك. طيب إذا لماذا هذه الآلاف؟ لماذا هذه الآلاف؟ طبعا العلماء بحثوا استعمقوا من هذا، وإن كنت ما أجرؤ أحيانا على أن أقول في مثل هذه، هنا نريد أن نقول لماذا كل هذه الآلاف؟ قال هذه الآلاف كأن السمكة تعمل نفسها من أجل أن يستمر نسلها بما وضع الله عز وجل بها من سنن وضوابط، وتعمل لغيرها كذلك. ألا ترى معي بأن المسلم يعمل من أجل أن يكسب ومن أجل أن يدفع زكاة أمواله الفقراء أيضا؟ فهو يعمل نفسه ولغيره. ولذلك بين الله عز وجل أنهم بالزكاة فاعلون، يعني بمعنى يعمل لنفسه ولغيره. والبيوض هذه تضع آلاف البيوض، طبعا هي موضوعة في قانون، هي ليست التي تضع، بمعنى أنها قد خلقت على هذه الهيئة، هي تضع فقط، لكن نحن نحاول أن نفهم. قال كثير من هذه البيوض عبارة عن أهل ذي وجبات طعام ضرورية جدا لمخلوقات أخرى، وبقية البيوض هذه إنما تفقس، وما يفقس ليس كله يكبر، منه ما يبتلع وهو صغير إلى آخر ما هنالك. ويبقى مع هذا، مع آلاف البيوض، مع الابتلاع، ما يصل إلى حد الكبر إلا القليل، وبهذا يستمر الوجود وينتظم أو تنتظم الموازين على الأسماك في البحار. لكن معظم البيوض يكون غذاء للكائنات البحرية الأخرى، وما يفقس، هذه ليست الصفة، وما يفقس منها لا يصل إلى مرحلة الكبر، إذ تسلط عليه الأسماك الكبيرة، ويبقى التوازن في عالم الأسماك توازن كامل. وهناك كائنات حية دقيقة تعيش بكثرة في مياه البحر، وتمثل الغذاء الرئيسي للأسماك والكائنات الحية الأخرى. فلو علمت هذه الكائنات تؤدى إلى موت ما يتغذى عليه، وهذا إذا مات ما يتغذى على هذه الكائنات التي خلقها الله عز وجل، فإنه سيؤثر في دوره على حياة الإنسان. قدر العلماء، وهذا في عالم الأرض، أن زوجين من الفئران، لو أننا جئنا لفأرة وفأر وأنتجا خلال 4 سنوات، لأنتج الزوجان قرابة 1,000,000 فأر، فأرة وفأر خلال 4 سنوات 1,000,000 فأرة. شو إنتاج هذا؟ ولا الصين خلال 4 سنوات 1,000,000 فأرة. تصور لو إنه كل فئران تفكر وبهذه الكمية، كان تحولت الأرض إلى فئران. ذلك لأن أنثى الفأر تضع كل 20 يوم عددا، يتراوح بين 6 إلى 8، وبعد 24 ساعة تكون مستعدة لحمل جديد. كل 20 يوم توضع، وبعد 24 ساعة عند الثلاث تحمل من جديد. 4 سنوات بيكون عندنا 1,000,000 فأرة. وقد لوحظ أن الموت يجتاح صغار الأفراد الفأرية اجتياحا كبيرا، حيث لا يبقى من كل 8 إلا فأر أو فأران. يقول ولو عاش الجميع لامتلأت الأرض ولا ما بقي للكائنات الأخرى مكان. إذا صحيح عم يفرخ العالم الفأر عالم الفئران تفريخ عجيب، لكن القلة تبقى قليلة، بل تكاد تنعدم في كثير من المواطن. وهنا ملحوظة لاحظها العلماء، قالوا فيما يتعلق بالغنم والكلاب، تكرمون طبعا، فيما يتعلق بالغنم يذبح منها في الملايين الغنم، ومع ذلك كثيرة أكثر من الكلاب، مع أن الغنم ما تلد إلا مرة واحدة سنة، والكلاب ولودة مثل الفئران، ومع ذلك الكلاب قليلة جدا والغنم أكثر ما يكون. كملاحظة يقول حتى على صعيد المادي تجد مثل هذا التوازن العجيب، ففي الذرات تجد التعادل الكهربي قائما في عدد الشحنات الموجبة والسالبة. ذرة الأكسجين فيها 8 إلكترونات وفيها 8 بروتونات، ذرة الذهب فيها 79 إلكترون 79 بروتون، حتى يكون في تقابل داخل الذرة. هنا يرفض العلماء بأن الإلكترون يدور طبعا حول الأنوية، أحيانا يقترب الإلكترون من البروتون، حينما يقترب يسرع، ولو لم يسرع لجذبه البروتون، ولو جذبه لانطبق في الذرة بعضها على بعض ولما بقي كما قلنا الأرض كحجم بيضة تماما. يقول وإذا اقترب الإلكترون من النواة فإنه يزيد من سرعته ليتلافى جذب النواة له، فيقيم بذلك تعادلا بزيادة السرعة مع جذب النواة. إذن هناك تعادل داخل الذرة، هناك تعادل في عالم الحيوان، هناك تعادل في عالم النبات، إلى آخر ما هنالك من موازين والضوابط. أوهام الملحدين في تفكير الحياة، سنطرح هذه حقيقة الأوهام الآن، وحكى أن الخطورة بمكان أن تطرح الأوهام دون أن تطرح عليها الأدلة. عموما أحاول أن أطرح الوهم إلى جانبه ما يرده مبدئيا، لأن سبحان الله الماديون نظروا في هذا الوجود الذي نعيش فيه؟ طبعا السؤال العريض الذي يجتاح كل النفوس، من أين جئنا وإلى أين نتوجه ولماذا جيء بنا إلى هنا؟ من أين جئنا ومتى جئنا وكيف جئنا ولماذا جئنا؟ من جاء بنا؟ هذه أسئلة فطرية، الأسئلة هذه الأسئلة الفطرية لا على هذا الصعيد الضخم من أين جئنا. هذه ربما حينما يصل الإنسان إلى سن معينة يفكر فيها، أما الأصل قانون السببية قانون متمكن في الذرات، دائما نسأل لما؟ لما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ولما هذا؟ لما يتعلق بتفسير الحياة فوق هذه الأرض. منهم من قال لابد من أن تفسر، ما يعني هذه الحياة من أين جاءت؟ ينبغي أن نسأل من أين جاءت؟ بعضهم قال جاءت من الخلية الأولى، كان في خلية ثم هذه الخلية تطورت. هو أولا افترض بذرة الوجود، ونحن كان سؤالنا منصبا على من أين جاءت البذرة. هو طوى علينا السؤال، قال هناك بذرة ثم انتشر. ألا ترى معي بأن الشجرة تلقي بذورا، تلقي بذور شجرة وهذه البذور تصبح أشجارا أخرى؟ أنا أسألك من أين جاءت الشجرة الأولى التي تلقي بذور؟ قال لي بذرة. طيب ليه جاءت البذرة؟ ما يجب أن نرجع إلى أن نقول من الشجرة مثل البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، وإنما هو اختصر الموضوع، قال هناك دجاجة وبابا ثم البيضة فقصت وجاء دجاجة، هناك دجاجة. أنا أسألك من أين جاء الدجاجة؟ هو اختصر علي الطريق وقال لي أنت ما تفكر من أين جاء الدجاجة؟ قال إنه في خلية بسيطة ثم تطورت انتهى الموضوع. قال لا، ليست المسألة إلى هذه السهولة، وأنا أثبت لك بالأدلة والمختبر حتى لأنه لا يمكن للعدم أن ينتج شيئا. العدم لا ينتج شيئا، يعني نفترض أنه ما في. ثم جاءت، قال هو خلية، هذا تفسير أول خلية. اثنان، قال منهم من قال أنه جاء بالتولد الذاتي. فشو يعني لقضية الخلية؟ التولد الذاتي يعني هذا التراب نحن نظرنا فيه فإذا به ينبت نفسه. طيب من أين جاءت النفس هذه؟ قال التولد الذاتي. نحن نطرح نقول ما يمكن لعدم أن يوجد شيئا، لم تكن هناك حياة، من أين تولدت الحياة؟ كل التولد ذاتي، يعني كأنما الشيء كان في العدم ثم أحس بوجوده ثم أولد نفسه بنفسه. أيضا نرد عليهم بالمختبر، نظرية التولد الذاتي نظرية لا يقرها العلم بحال الأحوال. الفكرة الثالثة، ولعل الآن القمر الذي حط على سطح المريخ من بواعثه أن يبحث عن هذا الذي سأقوله، قال جاءت جرثومة الحياة الأولى من خارج الأرض. جرثومة الحياة الأولى جاءت، قلنا كيف جاءت جرثومة الحياة الأولى؟ يعني صلب آدم عليه السلام جرثومة الحياة الأولى، يعني أس الحياة. من أين جاء؟ قال جاء من الفضاء مثلا. كيف جاء من الفضاء؟ وما يقول آدم عليه السلام، يقول جرثومة الحياة يعني هي الحيوان المنوي مثلا، أو الخلية الأولى التي تنامت فوق هذه الأرض. من أين جاءت؟ قال جاء من فضاء. طيب كيف جاءت؟ قال سبحت عبر ملايين السنين إلى أن وصلت الأرض، حطت وجدت الأرض صفحا صالحا للحياة فكبرت وتنامت وتطورت. أو جاءت على ظهر نيزك، ألا ترى النيازك؟ نيازك عبارة عن قطع جرمية في الفضاء تسبح، كانت في جرثومة الحياة ركبت على ظهر نيزك ثم حط النيزك رحاله فوق هذه الأرض، ثم هي قالت له جزاك الله خيرا ونزلت على الأرض. إذن إما أن يقول في خلية حية، خلية أولى وتطورت، وإما أن يقول تولد ذاتي، وإما أن يقول جاءت من الفضاء الخارجي. كيف جاءت؟ تبحت. طيب ممكن عقلا ولا خيال هذا؟ قال لا، ركبت على ظهر نيزك. هذه الطروح التي طرحت غفل أولئك عن حقائق منها، جاءت من فضاء خارجي. طيب من أين جاءت من فضاء خارجي؟ إذا كنا نبحث نحن عن أساس الحياة هنا، طيب افترض أن هناك حياة في المريخ، طيب من أين جاءت الحياة في المريخ أيضا؟ نفس السؤال تنطرحه. أنت ما تفترض وجود ثم تنميه، ما تفترض وجود. أنا أسألك عن أصل الوجود، من أين جاء؟ طبعا الرد على مثل هذه الطروح كلها إن شاء الله في الدرس القادم نثبت بإذن الله تبارك وتعالى بأن ما قاله هؤلاء غير متوافق مع أوليات العلم لا مع أعماقه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون مصادفة من وراء وجود هذه الحياة، أو أن تكون هناك خلية قد عبرت إلينا عبر الأجرام. خاصة وأني لو طرحت سؤالي قلت افترض أنه أقام من سيرسل غدا إلى المريخ، أقام مصنعا فوق على المريخ مصنع، ثم ترك ورجع، ثم جاءت أقوام من عوالم أخرى إلى المريخ لترى هذا المصنع، أيمكن أن يكون هذا المصنع أنشأ نفسه بنفسه؟ أيمكن؟ ما يمكن يكون أنشأ نفسه بنفسه. كما أننا لا ننكر بحالة من الأحوال أن تكون مركبة التي حطت رحالها على المريخ لها صانع وليس لها صانع، لها صانع، وحيث كان لها صانع وهي على ما هي عليه، فمهما أتونا بأقاويل أو تفسيرات تتعلق بأنه هناك كذا وهناك كذا، فنسأل ونطالبهم من أين جاء الأصل الذي نوجه أسئلتنا عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خصنا اللهم ونسلم بألطافك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا منا، وإن كان في عبدك المسلمين. آمين.